شخص صام على 120 يوما ثم سافر الى بلد فوجدهم اهل عليه الى شوال، هل يصوم يومين اطراف الدنيا ام يفطر يوم ثلثه؟ اولا يفطر مع الناس، هذا اول شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون، ولانه قد اصاب يوم العيد والعبرة بالبلد الذي أفطر فيه، يعني هل عليه هلال الفطر ويحرم عليه أن يصوم يوم العيد. يبقى السؤال هل يقضي يوما أو يومين، هذا راجع إلى مسألة خلافية، هل الأصل في الشهر أنه 29 والشك في 30، أم أن الأصل في الشهر أنه 30 ولا يكون 29 إلا بالرؤية، وهذا هو الصحيح. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، وأشار بيده ثلاث مرات وبسطها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، هذه 30، وهكذا ثم خنس الإبهام في الثالثة يعني 29، فبين أن الشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما، فاليقين أن الشهر 30 حتى تثبت الرؤيا أنه 29، ومن هنا نقول إن الأشبه أن يقضي يومين، وهذا هو الذي يخرج فيه الخلاف، لأن إسقاط يوم 30 مفتقر للرؤيا، وهذا لم تثبت في حق الرؤيا لأنه لم يستكمل الشهر في موضعه، وعلى هذا فإنه يقضي اليومين خروجا من الخلاف، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.